قال المؤلف عليه رحمة الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه القاعدة هي القاعدة الثالثة، فيها بيان أن هؤلاء مع كونهم أقروا بتوحيد الربوبية إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاهدهم وقاتلهم، لم يقل لهم: ما دام أنكم تقرون أن الله خلق السماوات والأرض، وأن الله خلقكم، وأن الله يدبر ويحيي ويميت، يكفي هذا لإسلامكم. لم يقل هذا، بل قاتلهم واستحل دماءهم ونساءهم واستحل أموالهم، لأن المطلوب منهم هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، أن يخلصوا الدين لله وحده لا شريك له. وإلا كما أشرت، لماذا قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قاتلهم لهذا السبب، أن المطلوب هو التوحيد الذي أرسل الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام من أجله، وأنزل القرآن من أجله، أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهنا قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام قاتلهم ولم يفرق بينهم، لأن هذا هو الجهاد. الجهاد هو قتال الكفار بالنفس، كما قال الله في القرآن: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، كما في مسند الإمام أحمد. إذن الجهاد بالكفار، جهاد الكفار يكون بالنفس ويكون بالمال أيضا كما ذكرنا وبينا. لأن الجهاد لماذا شرع؟ شرع الجهاد لإعلاء كلمة الله، وشرع الجهاد لرفع راية الإسلام. وما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالطاعة، وهؤلاء ما استسلموا لله بالطاعة، يعبدون الأشجار ويعبدون الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين. فالجهاد شرع لإعلاء كلمة الله ورفع راية الإسلام، وكذلك أيضا شرع الجهاد لرد العدوان، عدوان الكفار. وقد جاء في كتاب الله ما يدل على ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وكذلك أيضا شرع الجهاد لرفع الظلم، الظلم الذي يقع على المستضعفين من أهل الإيمان يرفع بالجهاد. إذن شرع القتال والجهاد لهؤلاء لهذه الحكمة العظيمة. فالمؤلف يقول: لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لم يخص بعضهم وترك بعضهم، بل قاتل الجميع، إما أن يسلم، وإما أن يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، وإما القتل، يعني إذا أبى الإسلام وأبى أن يدفع الجزية فليس له إلا القتل، كما في حديث بريدة. وهذا كله يكون لأهل الشرك ولأهل الكفر. أما إذا أسلموا فلا يجوز لنا أن نقتلهم، ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة بن زيد لما قتل ذلكم المشرك، وقال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وأسامة يقول: إنما قالها خوفا يا رسول الله، إنما لاذى مني بهذا الكلام. فقال: أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ إذن هذا يبين أن القتال إنما يكون لأهل الشرك، لا يكون لأهل الإسلام كما يصنع الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. إذن هذا ما أراده المؤلف رحمه الله في بيان هذه القاعدة العظيمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل هؤلاء مع كونهم يقرون بتوحيد الربوبية، وكذلك لم يفرق بين مشرك وآخر، كل من عبد غير الله قاتله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أشرنا إلى أن الجهاد شرع لحكم عظيمة وذكرنا بعضها. أشير أيضا إلى أن الجزية كان يأخذها النبي عليه الصلاة والسلام من كل مشرك، ليست هي خاصة بقوم دون قوم، وليست هي خاصة باليهود والنصارى. الجزية تؤخذ من كل مشرك إذا لم يسلم يدفع الجزية عن يد وهو صاغر. واستدلال المؤلف عليه رحمة الله بهذه الآية وقاتلوا حتى لا تكون فتنة، ما معنى فتنة؟ الفتنة هنا معناها الشرك، يعني قاتلوا المشركين حتى لا يحصل الشرك ويبقى الشرك. وهكذا فسر الصحابة رضي الله عنهم هذه الآية بالشرك، كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وسعد بن أبي وقاص وجمع من الصحابة. ولهذا عبد الله بن عمر لما سئل عن الفتنة فقال للرجل: أتدري ما الفتنة؟ قال: لقد كنا نقاتل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام المشركين، وكان أهل الإسلام قليل، قد يفتن أحدهم في دينه، إما يعذب وإما يقتل، حتى كثر الإسلام، فلم تكن فتنة، يعني لم يكن بعد ذلك شرك. هذا ما فعله الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام مع قلتهم. لما قاتلوا في غزوة بدر قاتلوا صناديد كفار قريش، جاءت قريش بحدها وحديدها، وبلغ عددهم 1000 مقاتل من المشركين، بينما الصحابة كانوا 310 رضي الله عنهم. كان النصر حليفهم من الله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذن هذا معنى الفتنة في الآية، معناه الشرك، جاء عن عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري، وجاء أيضا عن سعد بن أبي وقاص مثل حديث عبد الله بن عمر لما سئل عن الفتنة ذكر هذا الأمر وبين أن الفتنة معناها الشرك. فقد جاء عنه في صحيح مسلم سعد بن أبي وقاص أنه قال: قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنتم تقاتلون من أجل الكراسي أو من أجل الملك. وقال في بعض الروايات: وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، يريد بذلك القتال بين المسلمين، لأن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم تركوا القتال الذي حصل بين علي وبين معاوية وانعزلوا تماما، فكانوا إذا سئلوا عن ذلك يقولون: أنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، قد قاتلنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يكون الشرك. إذن هذا هو المراد بقتال الفتنة، وهو القتال بين المسلمين. وأما الآية المقصود بها لا تكون فتنة، أي لا يكون هناك شرك، فيحارب الصحابة رضي الله عنهم، يحاربون المشركين ويقاتلونهم حتى لا تحصل أو لا يقع الشرك. قال بعد ذلك رحمه الله: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الشمس والقمر مخلوقات من مخلوقات الله، خلق الله سبحانه وتعالى الشمس وخلق القمر، وجعل الشمس والقمر من الدلائل والحجج على خلقه، يعني من الدلائل على وحدانيته سبحانه وتعالى، حتى اختلاف الليل والنهار، لأن هذه الآية ذكرت الليل والنهار وذكرت الشمس والقمر، وكل هذه من آيات الله جعلها الله سبحانه وتعالى من الدلائل والحجج على خلقه. لماذا؟ لأنك لو نظرت إلى تعاقب الليل والنهار، وإذا نظرت أيضا إلى شروق الشمس وغروبها ثم طلوع القمر، هذا التعاقب وذهاب الشمس وإتيان القمر كل ذلك يدل على ماذا؟ على هذه الآيات. لهذا قال: ومن آياته، يعني من آياته الكونية، لأن الآيات تنقسم إلى قسمين: الآيات الشرعية وهي الكتاب والسنة، والآيات الكونية وهي مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله في القرآن: ومن آياته، قال الله في القرآن: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. هذا يؤكد أن هذه مخلوقات خلقها للعبرة والعظة، فيها من الدلائل، فيها من الآيات والحجج. هل خلقهم لعبادتهم؟ قد قال عليه الصلاة والسلام وبين عندما كسفت الشمس في زمنه أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد أو حياته، وذكر أنهما من آيات الله، يعني هما مخلوقان. فإذا كانت الشمس مخلوقة لا يجوز السجود لها ولا القمر، لهذا قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. إذن نسجد لمن؟ نسجد للذي خلق الشمس والقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إذن هذه الآيات العظيمة التي جعلها الله دليلا على كمال قدرته، مخلوقات خلقها الله ودبرها وأمر العباد بعبادته هو نفسه، وألا نسجد لهذه المخلوقات. ولهذا يوم القيامة يأخذ الله الشمس والقمر فيكورهما في النار، كما جاء في الحديث في البخاري وغيره، مكوران يوم القيامة. وقد يقول قائل ما ذنب الشمس والقمر حتى يدخلهم الله إلى النار؟ ليس المراد بإدخال الشمس والقمر إلى النار التعذيب، إنما المراد هو أن ينظر المشركون الذين عبدوا الشمس وعبدوا القمر أن هذه المخلوقات مثلهم وهي في النار، حتى يزدادون حسرة وندامة. وإلا قد سأل الحسن البصري راوي الحديث أبا سلمة ما ذنبهما، يعني ما الذي فعلت الشمس أو فعل القمر حتى يعذبا؟ قال العلماء ليس المراد بذلك أنهما يعذبان، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يرى المشركون هذه الشمس التي عبدوها وكذلك هذا القمر الذي عبدوه فيكونون في النار حتى يزدادوا حسرة وندامة. فهذا المخلوق الذي هو مثلك عبدته في الدنيا وها هو معك في النار. قال العلماء إن الشمس والقمر معذبان لأهل النار وليس معذبان، يعني لا يحصل العذاب بالشمس والقمر وإنما تكون حسرة على أهل الشرك. ولهذا ذكر العلماء قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. قال العلماء معروف أن المقصود بالملائكة هنا هم خزنة جهنم، هم الذين يقومون على تعذيب هؤلاء، مع أن هذه الملائكة أيضا عبدت من دون الله، فكونهم في جهنم يعذبون هؤلاء ليس معنى أن الملائكة تعذب بالنار أو يصيبها شيء، لكنهم يقومون على تعذيب هؤلاء بما ارتكبوا من شرك وكبر. وهكذا الشمس والقمر يكونان في النار معذبان لأهل النار وليس معذبين. وقد قال الله في القرآن إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. حصب بمعنى حطب، لكن هذا في من رضي أن يكون إلها من دون الله، كالأصنام والتماثيل التي تعبد من دون الله تكون مع أصحابها. الله عز وجل يري هؤلاء هذه الآلهة المزعومة كيف أنها معهم في النار، لم تنفعهم ولم تغني عنهم شيئا. ثم انتقل المؤلف إلى الملائكة، قال ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. هذه الآية قبلها قول الله عز وجل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذه الآية فيها ما يتعلق بالملائكة، لأن كفار قريش وكذلك اليهود والنصارى وأيضا كل من كان من هؤلاء كان يزعم أن الملائكة بنات الله، والمشركون صرحوا بذلك، يعني كفار قريش، فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، هكذا قالوا. وأيضا قول الله عز وجل أصطفى البنات على البنين. اليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، إذن هؤلاء كلهم اشتركوا في هذه العقيدة الخبيثة، وهي من أخبث العقائد التي صرح بها المشركون. والله سبحانه وتعالى قد قال في القرآن: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فهم يقولون الملائكة بنات الله، وعبدوا هذه الملائكة، عبدوها من دون الله. إذن عبدوا الأحجار والأشجار، وعبدوا الشمس والقمر. وهنا المؤلف أتى بهذه الآية حتى يبين عبادتهم أيضا للأنبياء: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. هذا الغلو كان حاصلا عند اليهود والنصارى لأنهم أهل غلو، إلا أن اليهود علموا وأخفوا الحق، وأما النصارى فقد كانوا ضالين. لهذا قال الله في القرآن: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. وهكذا اليهود، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. هؤلاء المجرمون صنعوا ذلك، وجاء كفار قريش فصنعوا كصنعهم، كما قال الله: يضايقون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون، أي بمعنى أنهم تشبهوا، كفار قريش تشبهوا باليهود والنصارى. فماذا صنعوا؟ قالوا الملائكة بنات الله، وعبدوا هذه الملائكة من دون الله. ليس جميعا عبدوها، منهم من عبدها، ومنهم من يصرح أن هذه الأصنام حلت فيها الملائكة فيعبد الصنم لأن فيه ملائكة، والحقيقة هم شياطين، ليس فيها ملائكة إنما هي شياطين. إذن هذا هو ما يتعلق بعبادتهم للملائكة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا المؤلف ذكر ما يتعلق أيضا بالأنبياء، فقال: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. إذن هذا ما حصل من النصارى، الغلو. لهذا قال: لا تطروني كما أطرت النصارى، يعني لا تقعون في الغلو، إياكم والغلو، لا تقعوا في الغلو كما وقعت النصارى فعبدوا عيسى من دون الله، كما قال الله: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. إذن عبدت أيضا الأنبياء، وللأسف في أمتنا الآن يعبدون النبي عليه الصلاة والسلام، رسول الله الذي حارب الشرك والذي أمر بالتوحيد وأدى الأمانة وبلغ الرسالة، يأتي الآن من يعبده من دون الله، ويأتي إلى قبره يطلب منه المدد ويستغيث به ويستعين به، وتجده يقول: يا رسول الله هكذا، يا رسول الله، وإذا حصل له شيء قال: يا رسول الله. وقد رأينا هذا في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليأتون حتى إلى قبر شهداء أحد عند جبل أحد، ويكتبون الرسائل ويرمونها على القبور، فتفتح هذه الرسالة فتجد أحدهم يشكي همه لحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام: يا حمزة، إني كذا وكذا، وحصل لي كذا وكذا، وأنا في ضيق وكرب، افعل لي أو افعل كذا وكذا. فيدعو حمزة من دون الله، وهذا هو الشرك الأكبر. فعبدوا الصالحين، وعبدوا الملائكة، وعبدوا الأنبياء والرسل، وكل هذا قد أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية استدل بها المؤلف على عبادة الصالحين، مع أن الآية عامة ليست خاصة بالصالحين، يدخل فيها كل ما عبد من دون الله، لأن قوله هنا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هؤلاء الذين تعبدونهم سواء كانوا ملائكة أو كانوا صالحين أو كانوا أنبياء ورسلا، هؤلاء هم الذين يتقربون إلى الله، أي الملائكة والصالحون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن أولئك الذين تدعونهم أيها المشركون من الأنبياء والصالحين هم صالحون، هم أنبياء وملائكة يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يتنافسون في العبادة وفي القرب ويجتهدون بالأعمال الصالحة. الآية التي سبقت هذه الآية هي قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هذه قبلها، والمراد بها الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال قل ادعوا الذين زعمتم، يعني قل لهم يا رسول الله، قل لهؤلاء المشركين من قومك أن هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله لا تنفعكم ولا تستطيع أن تحول الأمر من كذا إلى كذا. من الذي يستطيع؟ من القادر؟ هو الله، هو سبحانه الذي يستطيع على كل شيء. فكونكم تدعون نبيا أو تدعون ميتا أو غائبا، كل هؤلاء لن ينفعوا لكم شيء ولا يملكون كشف الضر عنكم. إذن المؤلف أتى بهذه الآية كما أشرت، وهي في الحقيقة ليست خاصة بالصالحين، هي آية عامة لكل ما عبد من دون الله. قال بعد ذلك رحمه الله: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه الثلاثة الأصنام هي التي كانت تعبدها قريش ويعظمونها أشد التعظيم، وكانت العزى هي أشد ما تعظمه قريش. ما معنى العزى؟ العزى هي تأنيث للأعز، مثل الكبرى، الكبرى تأنيث للأكبر، وهكذا العزى. لهذا في غزوة أحد قال أبو سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه: لنا العزى ولا عزى لكم، لنا العزى ولا عزى لكم. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ألا تجيبوه؟ فقالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فردوا على أبي سفيان ورفعوا أصواتهم بهذا: الله مولانا ولا مولى لكم. قريش كانت تعظم هذه الأصنام وتقدم لها النذور والذبائح وتجعل لها السدنة والحجاب وتهدي لها كما تهدي الكعبة وكما يصنع المسلمون أيضا في ذبائحهم وعباداتهم. وقريش كانت معروفة بالكعبة وبالحرم، يعني كانت لها هيبة عند قبائل العرب، لكن للأسف حرفوا دين إبراهيم وعبدوا غير الله وبدلوا. لهذا لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة وفتح البيت وجد فيه 360 صنما، وكذلك وجد فيه صور لمريم ولإبراهيم، فأمر بهدم الأصنام وأمر بمسح الصور، وجعل يطعن بالعود في هذه الأصنام ويسقطها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. بعد أن فتح مكة واستتب له الأمر، أرسل خالدا، أعني خالد بن الوليد رضي الله عنه، في سرية عظيمة. إلى أين أرسله؟ أرسله إلى العزة حتى يهدم هذه العزة، فكان يرسل السرايا هنا وهنا حتى يهدم الأصنام عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو هدف التوحيد وهدف الإسلام: تثبيت العقيدة ومحاربة الشرك وانتزاع العقائد الباطلة من نفوس الناس. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أن هذه العزة وهذه مناة وهذا كذلك اللات، انظروا كيف سيهدمها المسلمون ولن تحرك ساكنا، لن تصنع شيئا. فأرسل عليه الصلاة والسلام خالد إلى الطائف، لأن العزة كان هو عبارة عن بيت، ومنهم من يقول هي عبارة عن ثلاث شجرات، وهذه الشجرات فيها شيء من الحجارة. فأمر خالدا أن يذهب ويضرب هذه العزة ويحطمها من دون الله. خالد لما ذهب أخذ معه 30 من الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء عند النسائي في السنن الكبرى بسند حسن. ماذا صنع خالد رضي الله عنه؟ دخل إلى هذه النخلة أو الشجرات والتي فيها العزة، فهدم هذا الصنم، وجد هذه الشجرات ووجد هذا الصنم فهدمه. فلما رجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبره، قال يا رسول الله فعلت كذا وكذا، فقال له ارجع فإنك لم تفعل شيء، يعني بمعنى أن العزة ما زالت موجودة ولم تقتلها. وقد قلت الكفار كانوا يظنون أن هذه الأصنام تحل بها الملائكة، وفي الحقيقة لا تحل بها الملائكة، إنما تحل بها الشياطين. لهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع حتى يقتل هذه الشيطانة التي تمثلت بالعزة. ولهذا لما رجع خالد وأراد أن يقتل الشيطانة، السدنة والحجاب خرجوا وكانوا يصرخون ويقولون يا عزة خبليه، يا عزة عوريه، وإلا فموتي بزعم. يعني إذا ما استطعت أن تقتلي خالدا وتعوريه فما فائدة منك. فبينما خالد عند هذه العزة خرجت له امرأة عريانة وهي ثائرة الشعر، فقتلها وضربها بالسيف، مع أنها كانت تأخذ التراب وتجعل التراب على رأسها، فضربها حتى قتلها. ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فقال تلك العزة، تلك العزة. قال العلماء إذن هذا دليل على أن هذه التماثيل وهذه الأصنام كانت هي في حقيقتها شياطين، كانوا يعبدون الشياطين فتتمثل، وأحيانا قد تتكلم معهم هذه الأصنام. من الذي يتكلم؟ الشياطين، وليست هذه الأصنام التي تتكلم. ولهذا قالوا خالد لما قتلها قال يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني قد رأيت الله قد أهانك. هؤلاء السدنة كانوا يصرخون حتى تقوم هذه العزة وتصيب خالد وتعوره، لكن لم يحصل شيء من ذلك فأهانها وقتلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له تلك العزة، ضربها بالسيف فقتلها. وهكذا منات واللات كانت عبارة عن أصنام للأوس والخزرج، وكان بعضها عند الصفا والمروة. لهذا الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لماذا نفى الجناح هنا؟ لأن بعض الصحابة من الأوس والخزرج من الأنصار تحرجوا، كيف نطوف ونسعى وقد كانت هنا الأصنام؟ فالله يقول لا جناح عليكم، هذا أمر ليس فيه بأس، فطافوا رضي الله عنهم. إذن هذا ما يتعلق بتحطيم الصحابة للأصنام، وجاءت روايات كثيرة تدل على أن الصحابة هدموا الأصنام كلها. وكما قال الله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وأشير أن عبادة غير الله أيضا كانت في الصالحين وفي الأصنام من زمن نوح، لأن أول ما بدأ الشرك وظهر الشرك في زمن نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فعبادة الصالحين هي البلاء العظيم الذي دخل على الأمم. فكل هذه الأصنام أيضا عرفت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وعبدت من دون الله. وأشير أيضا إلى أن اللات الذي ذكر في هذه الآية هو عبارة عن رجل كان صالحا وكان يأتي بالطعام والسويق للحجاج، فيلت السويق يعني التمر مع الدقيق حتى يأكل الناس، فعبدوه من دون الله واتخذوه إلها من دون الله. وبقي لنا حديث أبي واقد والتعليق على القاعدة الرابعة والأخيرة. قال المؤلف عليه رحمة الله: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث: أبو واقد الليثي صحابي رضي الله عنه، واسمه الحارث ابن مالك، هذا الصحابي الجليل من مسلمة الفتح، يعني أسلم بعد فتح مكة سنة 8. وهذا الصحابي يقص لنا ما جرى بعد أن فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وفتح الله على المؤمنين مكة. خرج لقتال هوازن في حنين، وكانت معركة عظيمة أيضا ذكرها الله في القرآن، ويوم حنين. وحنين هو عبارة عن وادي من الأودية، ف فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين خرج ومعه 12,000 مقاتل، لأنه لما قدم من المدينة لفتح مكة قدم ب10,000 من المقاتلين من أصحابه رضي الله عنهم، فأسلم 2,000 من أهل مكة وهم الذين يقال لهم الطلقاء، فأبو واقد كان منهم، والدليل في الحديث نفسه أنه قال ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أسلمنا في ذاك الوقت، مع ذلك حسن إسلامهم وصدقوا في إسلامهم ورغبهم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاهم من غنائم حنين. فذكر هذا الأمر، ما هو هذا الأمر؟ أنهم مروا بالمشركين والمشركون يعلقون أسلحتهم على سدرة، شجرة معروفة. لماذا يعلقون أسلحتهم؟ يتبركون بهذه الشجرة، لأنه قد مر معنا قول المؤلف رحمه الله أن المشركين منهم من كان يعبد الأشجار والأحجار، أفرأيت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وذكرنا أن العزى هي عبارة عن شجرات سمرات كانت في الطائف وكانوا يعبدونها، وهي كانت أكبر أصنامهم. فهنا قال فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. لا شك أن هذا الكلام خطأ، لكن قد قدم أبو واقد الليثي عذره، فماذا قال؟ قال ونحن حدثاء عهد بكفر. لماذا يقول ونحن حدثاء عهد بكفر؟ يريد أن يبين أنهم كانوا في جهل، ما يعرفون الحكم الشرعي في هذه المسألة، وهم معذورون لأن الجاهل يعذر بجهله. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما وبخهم ولا عزرهم ولا كفرهم، إنما قال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا ما حصل في بني إسرائيل عندما نجى الله عز وجل موسى ومن معه وأغرق فرعون وجاوز هؤلاء البحر، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مروا بقومهم يعبدون أصناما فطلبوا من موسى أن يجعل لهم كهذا الصنم، فموسى أنكر عليهم وقال إن هؤلاء تبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم. بقي أن نعرف هل هذا الفعل كفر؟ لا شك أنه كفر، التبرك بالأحجار والأشجار واعتقاد أن الشجر يعطيك البركة والنفع وهي مخلوقات لا تنفعك ولا تضرك ولا تعطي البركة، إنما البركة من الله. فلما قالوا ذلك عذرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معروف في ديننا العذر بالجهل، وإن كان هذا يختلف من مكان إلى زمان إلى الشخص نفسه، أي الإنسان، ليس كل إنسان يقع في الكفر يقع الكفر عليه، ولا كل من وقع في البدعة وقع في البدعة عليه. والشاهد من هذا كله ما أراده المؤلف أنهم كانوا يعبدون الأحجار والأشجار، وكانوا يعتقدون أن هذه الأحجار والأشجار تعطيهم البركة. أما الحديث فهو حديث صحيح على شرط الشيخين، أخرجه الطيالسي في مسنده وأخرجه الحميدي في مسنده، وهو كذلك عند أحمد في المسند وعند الترمذي في جامعه. إذن هذا الحديث حديث أبي واقد الليثي نستفيد منه أمرين عظيمين. الأمر الأول أن من تبرك بشجرة أو بحجر أو بشيء من ذلك فقد اتخذها إلها من دون الله، لأن هؤلاء الصحابة يعلمون أن هذه الشجرة لا تخلق، هم يعرفون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكنهم ظنوا أن هذه الشجرة تأتي لهم بالبركة فأرادوا أن يفعلوا كما فعل المشركون، فعذرهم النبي عليه الصلاة والسلام عذرهم. والأمر الثاني وهو أمر مهم أنه قد يقع الشرك والغلط من الفاضل، فهؤلاء فضلاء وصحابة ومؤمنون وحسن إسلامهم، لكن وقعوا في هذا الخطأ رضي الله عنهم. فما هو الواجب على طالب العلم وعلى المسلم؟ أن يجتهد في رفع الجهل عن نفسه حتى يعرف التوحيد ويحذر من الشرك ويعرف السنة من البدعة، فيميز الحق ويميز الباطل. وكيف يكون ذلك؟ بطلب العلم، بالاجتهاد في تحصيله. وأين يطلب العلم؟ عند أهله، يعني في هذه الجزيرة أنتم في طلاب علم يدرسون السنة ويدرسون التوحيد، إذا أعرضتم عن هذه الدروس هذه كارثة. خاصة وأن أكثر من في هذه البلاد لا يعرف العربية، فهيأ الله لهم طلاب علم نفروا ودرسوا خارج هذه البلد وعادوا، فعندما يعرض الناس عن هذه الدروس وعن التوحيد والعلم والسنة كيف سيتعلمون؟ كيف سيرفعون الجهل عن أنفسهم؟ لهذا العلماء ذكروا من نواقض الإسلام الإعراض، تعرض عن هذا الدين وعن هذا العلم ولا تحرص عليه ولا تتعلم ولا تعلمه، وكيف سترفع الجهل أيضا عن أهلك وأولادك وأنت جاهل ومعرض؟ فلهذا هذا الحديث وغيره من الأحاديث نستفيد منها ما يتعلق بطلب العلم والحرص على طلب العلم. فهذا الذي ينبغي على إخواننا في الجزر بل في كل مكان، هذا الذي ينبغي أنهم يحرصون أشد الحرص على تحصيل العلم وعلى دراسته. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن أن العلم فريضة على كل مسلم بل وعلى كل مسلمة. وقبل أن ننتقل للقاعدة الرابعة يحتاج أن نذكر شيئا يسيرا عن العذر بالجهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما أشرت عذرهم ولم يحكم عليهم عليه الصلاة والسلام. فنقول في كتاب الله جاء ما يدل على العذر بالجهل، وهذا في قصة عيسى عليه السلام عندما قال له الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. انظروا إلى قولهم هل يستطيع ربك، لا شك أن هذا شك في قدرة الله، فهم يشكون ويعلقون الأمر بالاستطاعة، قد يستطيع وقد لا يستطيع، وهذا كفر بإجماع العلماء. مع ذلك عيسى لم يكفرهم وإنما قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أنكر عليهم قولهم ولم يكفرهم وعذرهم بجهلهم. ومثله أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء معاذ رضي الله عنه كما عند ابن حبان وعند البيهقي بسند حسن، جاء من الشام فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فسجد له فقال ما هذا يا معاذ، فأنكر عليه قال يا رسول الله رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم ولبطارقتهم فقلت أنت أحق بالسجود، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فلم يكفر معاذا ولا حكم عليه وإنما عذره، مع أن هذا السجود الذي جرى من معاذ إنما هو سجود احترام وتحية وليس سجود عبادة، وما قصد معاذ رضي الله عنه أن يسجد سجود عبادة لرسول الله، إنما أراد أن يقدم له التحية احتراما له لأنه أولى من هؤلاء الذين في الشام، ولا سيما أن السجود كان في دين بعض الأنبياء والرسل، فقد كانوا يسجدون لبعضهم احتراما وتوقيرا كما قال الله في القرآن في قصة يوسف وخروا له سجدا، وليس السجود سجود عبادة لا في الأمم السابقة ولا في أمتنا. أما في ديننا وفي شريعتنا لا يجوز السجود مطلقا، لا تحية ولا غير ذلك، إنما يسجد لله، ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ. ومن الأدلة أيضا وبه نختم هذه القاعدة الثالثة حديث الرجل في الصحيحين حديث أبي هريرة الذي قال لأولاده إذا مت فأحرقوني واسحقوني وذروني في الريح في البحر، لماذا؟ لأنه أسرف على نفسه بالذنوب، فهو يريد أن يختفي ويذهب ولا يعود، شك في قدرة الله، قال لأولاده لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. هذا الكلام كفر، كيف تقول لئن قدر الله؟ الله على كل شيء قدير، ولهذا الله أمره فجاء، يعني أمر هذه التي سحقت وذروها في الريح وفي البحر جاءت، فإذا هو قائم بشر، فسأله الله ما حملك على هذا؟ قال خشيتك أو مخافتك يا رب، كان خائفا من الله عز وجل والخوف عبادة، قال فغفر الله له كما في الصحيحين، مع أنه شك في قدرة الله وهذا كفر بالإجماع، فعذره الله سبحانه وتعالى لجهله ولشدة خوفه.